الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ذكر الله جل وعلا من أفضل القربات ومن أجل الأعمال الصالحات، فقد أمرنا الله بذكره بل بالإكثار من ذكره، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبِّحوه بكرةً وأصيلًا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا. ومن الذكر الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة قراءة ما شرع لنا أن نقرأه من القرآن في أدبار الصلوات المكتوبة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. ففي هذا الحديث إخوة الإسلام فيه ترغيب المسلم أن يقرأ آية الكرسي بعد أن يفرغ من الصلاة المكتوبة، وهذا يشمل الذكر والأنثى، من صلى مع جماعة أو منفردا، من كان مقيما أو مسافرا. ووجه الترغيب في قراءتها بعد الصلاة المفروضة البشارة بأن من صلى المكتوبة ثم قرأها فليس بينه وبين الجنة إلا الموت. وقد نقل عن أحد فضلاء هذه الأمة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ما ترك قراءتها عقب كل صلاة، وذلك لحرصه على الخير رحمه الله. إخوة الإسلام، إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ومن قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهي عشر جمل كلها في الثناء على الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال. قال الله جل وعلا فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فمعنى قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق وحده للعبادة. ومعنى الحي القيوم، أي هو الحي الحياة الدائمة فلا يموت أبدا. والقيوم هو القائم أبداً بتدبير أمور الخلائق. ومن كمال تدبيره وقيامه بشؤون خلقه لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه النوم ولا مقدمات النوم وهو النعاس. ثم قال مبيناً سبحانه سعة ملكه، وأنه لا يخرج عن ملكه شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو مالكها وخالقها ومدبر كل ما فيها. ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الجملة الكريمة رد على المشركين الذين يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء والصالحين ليشفعوا لهم عند الله. ثم قال تعالى مخبرا عباده بإحاطة علمه بكل شيء، فقال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وأما العباد فلا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله، وفي ذلك قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم أخبر سبحانه عن عظم بعض مخلوقاته وهو الكرسي، فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كنا يا عباد الله إذا كنا نتحير من الجبال العظيمة ومن البحار الكبيرة والمحيطات الهائلة ومن السماء وما فيها من الأفلاك، فكيف بهذا الكرسي الذي يسع السماوات والأرض؟ وكيف بما هو أعظم من الكرسي وهو العرش سقف المخلوقات؟ وكيف إذن عظمة خالق السماوات والأرض وخالق الكرسي والعرش وخالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ فلا شيء أعظم ولا أكبر ولا أجل منه. ولكمال عظمته وقدرته فإنه لا يثقله حفظ السماء والأرض وما فيها، كما قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الله الآية باسمين عظيمين جليلين من أسمائه، فقال سبحانه: وهو العلي العظيم. فاحفظوا هذه الآية الكريمة واقرؤوها عند نومكم، واقرؤوها بعد كل صلاة مفروضة، ليحفظكم الله بحفظه ويدخلكم الجنة برحمته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على الذكر المشروع بعد الصلاة المفروضة، ومنه تلاوة المعوذات، وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، رواه أبو داود. وسورة الإخلاص أفردت في الثناء على الله جل وعلا، وهي تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب. وسورة الفلق فيها الاستعاذة بالله تعالى من المصائب والشرور والآفات كالحسد والسحر والعين وغير ذلك من المصائب والشرور. وسورة الناس فيها الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، من الشيطان الذي يوسوس للعبد بالذنوب والخطايا والفسوق والفواحش والكفر والنفاق. كما جاءت السنة النبوية بالحث على قراءتها عند النوم مع النفث على الجسد، وقراءتها كل صباح ومساء 3 مرات. عباد الله، إن بركة العلم تكمن في العمل به، فاحرصوا على العمل بما تعلمتم، ومن ذلك تلاوة آية الكرسي والمعوذات عقب كل صلاة مفروضة. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.